ليه الجفا يا غالي تاركني أعاني زعل ولا تغلي ولا شي ثاني ولا شي ثاني ليه الجفا يا غالي تاركني أعاني زعل ولا تغلي ولا شي ثاني ولا شي ثاني كم وقت احتوانا لحضر ما لقانا وسكوت ابتدانا فرقتنا الليالي فرقتنا الليالي تدري مكانك خالي صدق شغل لي بالي لا تخيب لي ظني تروح عني وتنساني تروح عني وتنساني ليه الجفا يا غالي تاركني أعاني زعل ولا تغلي ولا شي ثاني ولا شي ثاني طول الهجر خلاني أفكر ليه جفاني بعد ما غبت عني ما نسيتك ثواني ما نسيتك ثواني بعد أجمل بداية نفترق في النهاية نهدم اللي بنينا هذه كل الحكاية ليه الجفا ليه الجفا يا غالي تاركني أعاني زعل ولا تغلي ولا شي ثاني ولا شي ثاني بوه عبد الله. وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البين كود 22 70 70 7 أي بوح عبد الله.